في روايته عن شيخه، في روايته عن شيخه أو من فوقه لحديث معلوم، موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه أو من فوقه لحديث معلوم. والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة، والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة، وموافقته في روايته عمن فوقه تسمى متابعة قاصرة، وموافقته في روايته عمن فوقه تسمى متابعة قاصرة. فالمتابعات نوعان أحدهما المتابعة التامة وهي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه، والآخر المتابعة القاصرة وهي موافقة الراوي غيره في روايته عمن فوق شيخه، ويقارن المتابعة عندهم الشاهد وهو متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن حديث معلوم، والمقصود بالحديث المعلوم ما يطلب له المتابع أو الشاهد. والمتابعة والشاهد يرجعان إلى أصل كلي هو الاعتبار والمتابعة والشاهد يرجعان إلى أصل كلي وهو الاعتبار، والاعتبار هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد، إيش معنى تتبع الطرق؟ إيش هي الطرق؟ تتبع الأسانيد، مو تتبع الطرق يعني إنسان يصير خلواج ولاج، هذا ما يدرك العلم، اللي تتبع الطرق لا يدرك العلم. نعم. قال رحمه الله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان قسمة الحديث المقبول باعتبار درجة قبوله، ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به وأنه ينقسم إلى قسمين: الأول خبر مقبول سلم من المعارضة، وهو المحكم، والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عورض بمثله. وهذا له قسمان أحدهما ما أمكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث، فمختلف الحديث عندهم هو الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، ولا يقال الموهمة للتعارض لأنها في نفسها ليست متعارضة ولكن التوهم واقع للناظر فيها